بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا الله بما قلتم وما سمعنا. يقول فضيلة الشيخ: قد علمنا من علمائنا أن التصوير حرام، وعلمنا منهم أن تصوير الفيديو جائز، فما هو الفرق بيننا بينهما؟ علما أن تصوير الفيديو أشد، فإذا أصبحت الصورة ثابتة، فإذا أوقفنا الشريط أصبحت الصورة ثابتة. نرجو توضيح ذلك جزاكم الله خيرا. وهذه المسألة كما تعلمون العلماء لهم فيها كلام كثير، يعني يرون أن التصوير التلفزيوني والفيديو كأنه نقل للواقع وليس تصويرا، أنه نقل للحقيقة يعني بالشكل والهيئة والصوت وما إلى ذلك. هذا وجهة نظر الذين يفرقون بينهما. وأما تصوير ذوات الأرواح الصورة الفوتوغرافية بغير ضرورة فإنه تنطبق عليها النصوص الواردة في تحريم الصور، فالأولى والأولى بالمسلم أن يتجنب الجميع ما وجد إلى ذلك سبيلا. لكن المشكلة أن البعض من الناس لا هم له حتى في مشاعر الحج وحتى في الأماكن المقدسة، لا شأن له إلا الصور والتصوير، الصور في عرفة وفي المزدلفة وفي منى وفي المسجد لو وجد إلا ذلك سبيلا. فننتبه للمسلم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فابتعد عن الكل تسلم. نعم.